نعم يا حاج الله يسعى عليك. الله يسعى عليك يا رب. السلام على العظم. Thank you.

ربنا خليك يا عم الحاج حل بس كده يا عم مصطفى يا سلام وحدوه الله يرضى عليك يا عم الحاج استاذ ان ذلكم كان يؤذن الله الله الله إن ذلكم كان يؤذن به

نعمة من ربنا والله. يا حاضر الجمال يا عبد الله. ربنا يزيدك يا رب. إن الله على كل شيء Thank you. ربنا يزيدك يا رب، ربنا يديك الصحة، متعك بالصحة يا رب. يا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله يفتح عليك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. لا اله الا الله، والله اكبر يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله اكبر بسم الله الرحمن. الراجل بيقرا هكذا يتلى، ولكن ليس هكذا يسمع. عاوزين نسمع. الله تفضل يا مولانا. نعم سيدي. ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله لا إرادية. أيوة لا إرادية. أيوة الله. الله لا إرادية والله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم والله الحاجة بيبدأ لما ينسى وذكرة كده. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا عم الحاج حلم. يا رحمة رحمة يا عم الحاج تاني والنبي. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم.